خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. كل ذلك في خزائن الرحمن. نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. والآن الدرس الرابع عشر بعد المئة الأولى، وباب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بعدما تكلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة عن بعض الأبواب التي تدل على أن التبرك والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء عبادة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه جل وعلا، وأن هذا من الشرك، يعني أن تصرف هذه العبادات لغير الله سبحانه جل وعلا، أخذ يبين في هذا الباب والذي بعده بيان البراهين التي تدل على استحقاق الله سبحانه جل وعلا للعبادة، وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة حتى ولو قلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال باب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في هذا الباب يقوم المصنف بتقديم أحد البراهين على استحقاق الله سبحانه جل في علاه للعبادة، ألا وهو برهان انفراده سبحانه جل في علاه بالربوبية. ففي قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا، استفهام إنكاري يوبخ الله تبارك وتعالى فيه ويقرع هؤلاء المشركين، كيف يشركون مع الله سبحانه جل في علاه ما لا يخلق شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم، أي لم يخلقوا شيئا ولو حقيرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، سبحان ربي العظيم. قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ نعم، فهؤلاء الذين تصرف إليهم العبادة من دون الله سبحانه جل وعلا لم يخلقوا شيئا، بل مخلوقون، خلقهم الله تبارك وتعالى، ففضلا عن كونهم لا يخلقون شيئا هم مخلوقون كبقية من عبدهم من دون الله سبحانه جل وعلا. ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يستطيعون أن ينصروا معبوديهم، أن يعطوا لهم النصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنصر هو الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه، ولا أنفسهم ينصرون، أي لا يملكون لأنفسهم أن ينصروها إن هاجمهم شيء، وذلك بأمر بسيط، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى قال: وما النصر إلا من عند الله، يعطيه من يشاء ويمنعه عمن شاء. وليك خبر ونبأ هدن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم تسليم للأصنام؟ قال بعدما حطمهم جميعا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأيضا ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما فتح الله عليه سبحانه جل في علاه مكة، تشرفها الله فحطم الأصنام كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما ردوا عليهم ولا نصروا أنفسهم أمام هذا الهدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ولا نصروا من عبدهم من دون الله سبحانه جل في علاه. فهذا يدل على مدى عجزهم وضعفهم. ففي الآية أن الله تبارك وتعالى انفرد بالخلق، وأن ما سواه مخلوق. وفضلا عن كونه مخلوق، فهو لم يخلق أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولو دق ولو صغر. وفي الآية أيضا أنه سبحانه جل في علاه منفرد بامتلاك النصر، فهو الذي وحده ينصر من دعاه سبحانه جل في علاه، وينصر سبحانه جل في علاه دينه ومن دعا له، وأن غيره لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيصح بعد هذا أن تصرف العبادة لمن لم يخلق شيئا وهو مخلوق، ويترك من خلق كل شيء سبحانه جل في علاه؟ أيصح أن تصرف العبادة لمن لا يستطيع فضلا عن أن ينصر غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أيصح أن تترك من بيده النصر سبحانه وبحمده ينصر به من شاء ويصرفه عن من شاء؟ سبحان ربي العظيم. ثم قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة الرقيقة على نواة التمرة، وفي التمرة يوجد الفتيل، وهو الخيط الذي يكون في شق النواة، ويوجد أيضا النقير، وهو النقرة التي تكون على ظهر النواة. فالذين تصرف إليهم العبادة مع الله تشريكا، أو تصرف إليهم العبادة استقلالا من دون الله سبحانه جل في علاه، لا يملكون حتى هذه اللفافة الرقيقة التي حول نواة التمرة. ففي الآية يبين الله سبحانه جل في علاه أنه منفرد بالملك، يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهو قشر النواة، أي القشرة التي على النواة، فمن كانت هذه صفته من الفقر والعجز عن أن يملك نفعا أو ضرا، فلا صح أن يدعى من دون الله سبحانه جل في علاه. لذا قال بعدها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فلا يسمعوا دعاء من دعاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لو افترضنا أنهم يسمعون فلا يستجيبون لمن دعاهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتنصلون ويتبرؤون ممن عبدهم من دون الله سبحانه جل في علاه. ولا ينبئك مثل خبير. نعم والله، ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية مثل قوله سبحانه جل في علاه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وها هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم تسليم يقف في هذا الموقف الرهيب المهيب، يتبرأ ممن عبده من دون الله. قال رب العالمين: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بالله عليك، لك أن تتخيل حال من ظل سنوات وسنوات يدعو عيسى من دون الله رب العالمين سبحانه جل في علاه إذا وقف في هذا الموقف. سبحان ربي العظيم. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل الخبير سبحانه جل في علاه، وهو الله سبحانه وبحمده. ومن أعلم به بيوم القيامة؟ الجواب لا أحد، لا أحد أعلم بيوم القيامة وبتفاصيله وبأحوال العباد فيه إلا الله سبحانه جل في علاه. لكن هناك إشكال، قد يقول قائل في قوله تبارك وتعالى ما يملكون من قطمير، قد يقول أنا أملك التمرة، بل أملك النخلة، بل أملك الشجرة كلها. الجواب، هذا الملك ملك نسبي وليس حقيقي، فالأشياء كلها ملك لله سبحانه جل في علاه، فهو الذي أودعها في يدك، هو الذي أودعها في يدك وأودعها في يد من شاء من خلقه سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وقال الله تبارك وتعالى أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أضف إلى ذلك أننا جميعا الذي ندعي أننا نملك هذا ونملك هذا، أننا كلنا مملوكون لله، عبادا لله، يتصرف فينا حيث شاء كيف شاء سبحان ربي العظيم، فكيف ظنك بما تظن أنك تملكه. وليك أيضا زيادة في اليقين أن المال الذي في يدك وتظن أنك تملكه لا تملكه بحرية، فأنت لا تتصرف فيه إلا في حدود الشرع وفي نطاق ما أباحه لك الشرع، فلا يصح لك أن تتلفه ولا أن تبذره ولا تنفقه في حرام أو في شراء حرام أو في معاملات محرمة، ولو فعلت استحققت العقاب من رب العالمين سبحانه جل في علاه في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. وفي الآية فائدة عظيمة، بعدما تكلم سبحانه جل في علاه عن كل من صرفت له عبادة من دون الله، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا، فالآية تشمل كل هذا. ذكر سبحانه جل في علاه أن هذه الآلهة التي صرفت إليها العبادة لا تسمع دعاء من دعاهم، لا تسمع دعاء من دعاهم، ولو سمعوا لم يقدروا على إجابتهم والاستجابة لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فصل في النزاع في مسألة سماع الموتى، فقد رجحت قبل ذلك في مسألة سماع الموتى بعد ذكر خلاف أن الأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما دل الدليل على أنهم يسمعونه. وهنا نتنزل، إن قلنا أن الموتى يسمعون، وهذا قول من قال أن الموتى يسمعون، إن تنزلنا وقلنا بقولكم أنا ولي الفلاني الذي زعمتم أنه يسمع، نقول حتى ولو قلنا يسمع دعاء من دعاه وطلب من طلب منه لن يستطيع أن يجيبه بنص كلام الله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومن رد ذلك فقد رد على الله كلامه، وأنتم احكموا بأنفسكم على من رد كلام الله ورد الكلام على الله سبحانه جل في علاه. قال وفي الصحيح، وقلنا أن هذا الاصطلاح إما أن يقصد به الصحيحين أو أحدهما، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس، قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنس بن مالك بن النضر ابن ضمضم أبو حمزة المدني رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه هي أم سليم تلك المرأة العاقلة التي بحثت عن تأمين مستقبل ولدها، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك غيري، وإني لم أجد ما أتحفك به إلا ابني، فاقبله مني يخدمك ما بدا لك. قال أنس: فخدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين لم يضربني ضربه صلى الله عليه وسلم، ولم يسبني، ولم يعبس في وجهي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال: اللهم أكفر ماله وولده. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فأكثر الله مالي. وفي رواية له قال: لي كرم يحمل في السنة مرتين، يعني عنب. قال: وولد لصلبي 106 أولاد. وفي رواية: قريب من 20 و100. سبحان ربي العظيم. وأنس بن مالك هو من 7 المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكفى بها والله منقبة. فهو رجل من رجال السنن، حيث اختارهم الله تبارك وتعالى لنقل دينه بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. ويوم أحد أي يوم غزوة أحد، حيث كانت الدائرة في أول القتال على أهل الشرك، فلما عصى 30 فقط من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تحديدا من الرماة، أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سلط الله المشركين على المسلمين فقتلوا منهم 70 هم خيرة الصحابة، أو كل هم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسنان المتوسطان يسميان ثنايا، وما يليهما يسميان رباعيتين. وقد أشيع في هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وفيها ما فيها من الدروس والعبر الجليلة لعلنا نتطرق فيها في موطن آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن من هذه الدروس والفوائد ما وردت هنا في حديث الباب، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني أن هذا الاستفهام يراد به استبعاد الرحمة والفلاح والنجاح لهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، يخاطب فيها رب العالمين سبحانه جل في علاه رسوله الكريم، يبين له أن شأن الخلق لخالقهم، ومن يستحق الفلاح وعدمه يعلمه الله سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له، ويملكه الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ليس لك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأمر شيء. واللام هنا للملك أو للاستحقاق، يعني أنك لا تملك أو لا تستحق شيئا لذاتك، ولكن ما تستحقه لأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتعظيمك وطاعتك هو فرع عن تعظيم وطاعة الله سبحانه جل في علاه. ولو كنت تملك شيئا لنصرت أصحابك يوم أحد، ولكن حصل ما حصل. قال: ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تعم، يعني ليس لك من الأمر أي شيء. ومع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما عذره رب العالمين في كلمة قالها: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل سبحانه جل في علاه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإن كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكرم خلق الله على الله، فكيف يدعى الولي؟ وكيف يدعى أن الولي الفلاني أو العلاني يملك شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيقول الله تبارك وتعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء، وأنتم تقولون أن الولي الفلاني أو الشيخ العلاني يملك شيء؟ سبحان ربي العظيم، إن هذا لا يقال عليه إلا أنه من السفه الذي ليس له معنى، عياذا بالله من الخذلان. فالأمر كله لله، لا يملك أحد لأحد شيئا إلا بإذن الله، فالضر سواء كان دنيويا أو أخرويا والنفع سواء كان دنيويا أو أخرويا لا يملكه أحد، بل لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. قال وفيه يعني في الصحيح، لكن هذا في البخاري فقط، عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وهو صغير لم يبلغ الحلم بعد، حيث أسلم مع أبيه رضي الله عنهما جميعا وهاجر معه، وعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد فاستصغره، ثم شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وذكروا أنه قد شهد فتح مصر بحمد الله تبارك وتعالى. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال: فما ترك قيام الليل حتى مات رضي الله عنه أرضاه، ومناقبه كثيرة كثيرة، لكن لا يتسع المجال لذكرها، أذكر ثناء بعض الناس عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيه ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا عبد الله بن عمر. وقال ابن محريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن عمر بقاء لأهل الأرض. سبحان ربي العظيم. وقال أبو نعيم الحافظ: أعطي ابن عمر القوة في الجهاد والعبادة والبضاعة والمعرفة بالآخرة والإيثار لها، وكان من التمسك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبيل المتين، وما مات حتى أعتق 1000 إنسان أو أزيد. قتله الحجاج حيث أرسل من أصابه بحربة مسمومة، فمرض منها أيام ثم مات رضي الله عنه عن أبيه، وهو من السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، مات وكان من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله عنه وعن أبيه. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفيها أن لعن المعين حتى الكافر الحي لا يصح، لأن فيه جزم بالنار، والجزم بالجنة أو بالنار لا يكون لأحد إلا لله سبحانه جل في علاه. نعم نقول هذا مسلم ونشهد له بالإسلام ظاهرا، وهذا كافر ونشهد له بالكفر ظاهرا، لكن لا نشهد له بجنة ولا نار. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل يختم له بخير أو يختم له بشر. حتى من مات لا نجزم له بجنة ولا بنار حتى نتيقن أنه ختم له بخير أو ختم له بشر. فمن مات من أهل السنة والجماعة من أهل الإسلام نرجو لمحسنهم الجنة ونخاف على سيئهم، أما الجزم فلا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه جل في علاه، ولا نجزم إلا ما أتى الدليل يجزم أنه في النار كفرعون والشيطان والنمرود إلى غير ذلك، ولا نجزم أيضا بأحد من الجنة إلا ما أتى الدليل بأنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ من الحديث أن محل القنوت في الرقعة الأخيرة من الصلاة، والسنة أتت أنه بعد الرفع من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده كما في حديث الباب، وكذلك أيضا أتت السنة أنه يصح لك أن تقنط في الرقعة الأخيرة قبل أن تركع، والكل سنة، وفعل هذا تارة وهذا تارة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم. قال وفي رواية، وهذه الرواية رواها البخاري أيضا تعليقا لكنها مرسلة، من حديث سالم ابن عبد الله مرسلا يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباشرة، لكن وصلها الإمام أحمد من طريق عمرو بن حمزة عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن عمرو بن حمزة ضعيف والله أعلى وأعلم. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وانظر أخي لقد أسلم هؤلاء الثلاثة وصاروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل قل صاروا من أولياء الله. فصفوان بن أمية هو ابن أمية بن خلف، وما أدراك ما أمية بن خلف، وأرسل عمير بن وهب لقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وظل على عداوة رسول الله إلى يوم الفتح، فكان من الذين قاتلوا خالدا رضي الله عنه أرضاه في فتح مكة، لكنه أسلم يوم الفتح، أو قل أسلم بعد حنين، وشارك في اليرموك، وكان قائدا لبعض الكراديس هناك، فسبحان ربي العظيم. سهيل بن عمرو أسلم عام الفتح، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام في مكة مثبتا للناس كما قام الصديق رضي الله عنه أرضاه في مدينة رسول الله، وشارك في اليرموك، وظل في الشام حتى مات في طاعون عمواس بالشام. وأنتم لا يخفى عليكم أن الموت في الطاعون شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحارث بن هشام يكفيك أن تعرف أنه أخو أبو جهل، سبحان ربي العظيم، أسلم يوم الفتح وخرج إلى الشام وحبس نفسه في الجهاد، ولم يزل بالشام إلى أن قتل إما في اليرموك أو في طاعون عمواس رضي الله عنهم جميعا، فسبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. ونستفيد من الحديث ألا نستبعد رحمة الله عن أعتى الطغاة أو أفجر الناس، فليس لنا من الأمر شيء، وانظر كيف أن الله أرحم الراحمين، ولو كان الأمر على دعاء رسول الله لهلكوا، لكنه بيد أرحم الراحمين سبحانه وبحمده، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس له من الأمر شيء. فصاروا هؤلاء الثلاثة من أولياء الرحمن سبحانه جل في علاه، فبعدما كانوا يحاربون دينه صاروا يدافعون عن دينه، فسبحان العليم الحكيم الذي يدخل من يشاء في رحمته. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة وفيه، أي في الصحيح، والمقصود هنا في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أسلم عام خيبر، لكن هكذا الصدق يسرع بأهله، وهكذا الله تبارك وتعالى يسرع بالصادقين، ومناقبه كثيرة كثيرة، وحياته حافلة بالخير والصدق والعبر. أمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على دعائه، اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. والحديث رواه مسلم، لتعلم أن من سلطه الله تبارك وتعالى على أبي هريرة قد طعن في إيمانه، قد طعن في إيمان نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي خطيبا في الناس، حين نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف والتحذير، الأقربين يعني الأقرب فالأقرب. قال فقال يعني فلم يتأخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يعني أو قال كلمة نحوها، هذا شك من الراوي لتحري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اشتروا أنفسكم، أي انقذوها من الهلاك المحقق، لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أستطيع دفع شيء عنكم، فالله لا يجعل لأحد من خلقه من ملكوته شيء، وهذا هو رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن باب أولى من هو أقل منه. لذا قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه أن يقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سبحان رب العظيم. قال: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء لا يملكه صلى الله عليه وسلم. ويا عباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعم صنو الوالد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء دون الله سبحانه جل في علاه، ولا أمنعك من شيء أراده الله سبحانه جل في علاه. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد وهي من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: سليني من مالي ما شئت، فهذا أمر يسير، سليني أعطيك من مالي ما شئت، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أقرب وأحب الناس إليه، فكيف بمن هو أقل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المكانة والعبادة والمنزلة والعلم مع من هم ليسوا بأقربائه أصلا؟ أفلا تعقلون يا أهل المقابر؟ أفلا تعقلون يا من تنادون على الأولياء والموتى؟ نسأل الله العفو والسلامة. أين من يتعلق بقبر رسول الله وحديد قبر رسول الله وقبر الولي الفلاني وتراب الولي الفلاني وحديد قبر الولي الفلاني من هذه الأحاديث؟ سبحان رب العظيم. وفي الحديث فائدة، ألا وهي منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهؤلاء لن يستفيدوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجاهه، فجاهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفيد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قد انفرد بالخلق والنصر وتمام الملك، فلا يملك أحد من شأن عباد الله شيئا، ومثل هذا هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة سبحانه جل في علاه، ومن سواه لا يستحق أن تصرف له أي عبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يوزع في قلوبنا المعنى الحق للا إله إلا الله، وأن لا يجعل قلوبنا تلتفت لسواه. هذا نكتفي بهذا القدر، ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.